أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يجوز المشاركة في رحلة المريخ؟ نعم، هذا السؤال وصل مطول بعض الإخوان، وذكر يعني أن هناك شركة أو ما يسمى شركة ناسا تدعو إلى رحلة إلى المريخ، وقد يعني عمل الدعاية لمثل هذا، هو أنهم يريدون أن يكتشفوا المريخ ويريدون أن يخدموا البشرية، وأنه تقدم لهم أناس كثيرون يتجاوزون 200,000، وأنهم اختاروا منهم عددا، وأن هذا سوف يكون بعد مدة، حيث يهيئونهم لتدريب وتهيئة لأن يعيشوا، لأن يصعدوا إلى هذا الكوكب. وهذا في الحقيقة يعني ما كل عاقل يقول ما الذي يدعو إلى مثل هذا، وما الغرض والقصد مثل هذا. وهذا يعني إن فرض حسن النية فيه، لأن هناك أمور لا يدرى ما المقاصد، ولم يبين أصحابها المقاصد فيها، لأن لا حاجة ولا ضرورة إلى مثل هذا، ومتى كان الناس محتاجين إلى مثل هذا، خاصة أنهم يعترفون أنهم ليس عندهم حقائق ولا أمور يقينية في مثل هذا، إنهم مجرد تخرصات، وأنهم لا يضمنون يعني سلامة من يدعونهم إلى مثل هذه الرحلة. فهذه الرحلة أو من يدعو إليها ومن ينظم سلمت من مقاصد سياسية بأمور أخرى مقصودة، ويتخذ أناس ربما يغرر بهم لأمور لا يعلم، ويكونون هم الضحية في مثل هذا. إن فرض السلامة عن مثل هذا فيقال أنتم تقولون ابتداء نحن ندعوكم إلى مثل هذا، ويهيئونهم، ثم يقولون أنتم عليكم أن تعتقدوا أن رجوعكم من الأمر الذي لا يعلم ولا يدرى، فهي كما يقال رحلة بلا عودة، رحلة بلا رجوع. فإن كانوا صادقين في بحثهم وأنهم يريدون، فليبدأوا بأنفسهم، فليبدأ كما يقول كثير من الناس ممن يستنكر على مثلا بعض أهل العلم حينما يدعو إلى خصلة من خصال الخير، وقد يكون هو ليس متهيئا لها، يدعو غيره من إخوانه من الشباب وغيرهم إليهم، فيأتي فيقول يعني أنت أولى بها، مع أن أنا نقول إن من يدعو إلى خصلة من خصال الخير فإن أصلا يكون هو الأول والأبدى فيها، إلا إن كان هناك خصال أخرى هي أولى بذلك. أما ما دام أن الأمر في خصلة وأمر لا يتحقق ولا يتيقن ولا يعلم، وهم ليس عندهم حقائق ولا يقين بمثل هذا، والمخاطر موجودة، وإمكانية العيش هناك على المريخ كما يقولون أمر ليس متحققا، إنما هي رحلة فيها مخاطر في ابتداء الرحلة، وفيها مخاطر في أثناء الرحلة، وفيها مخاطر عند الهبوط. ولهذا هم يقولون إن الجسم حينما يركب في هذه المركبة فإنها تهيئ على وجه لأجل أن تواجه ما يعرض في هذا الجو، وما يعرض لسطح الشمس التي تواجهه، وأنها تسير بسرعة عالية جدا تفوق سرعة الطائرة يعني بأضعاف كثيرة، ومثل هذا يعود على البدن بضرر، فقد لا يتحمل ويهلك من أول أول رحلة، ثم هو يحجز في مكان ضيق، هما جماعة لا بد أن يضطر إلى البقاء في هذا المكان الضيق مدة طويلة عدة أشهر بهذه السرعة الفائقة، ثم بعد ذلك يقولون نزوله محفوف مخاطر، فقد ينفجر هذا الكوكب فيهلك، ثم حال نزوله ليس مؤمن فيه أمور العيش ولا طعام ولا شراب إلا ما هيأ نفسه عليه. هذه في الحقيقة كلها يعني دعوة إلى الهلاك. يعني حينما يتكلم وناس من العلم في هذا ويقولون إن مثل هذا لا يجوز، بنوا على أدلة من كلامه، من كلام من قال هذا. ولو أن إنسان على وجه الأرض أراد أن يذهب إلى مكان في وجه الأرض، مع أن وجه الأرض يعني مبسوطة ومهيئة فيها الحياة، ولو ذهب إلى هذا المكان وليس معه وسائل الحياة يكون قد ألقى بنفسه التهلكة وهو على وجه الأرض، فكيف إذا كان يرحل إلى جهة لا يعلم ما هي ولا يدري؟ ثم أيضا اختلاف الجاذبية فيها، ووسائل الحياة الأساسية غير موجودة، وسائل يعني أساسيات الحياة هم يعترفون أن أساسيات الحياة من الطعام والشراب لا يمكن إلا أن يؤمنه هو بما يستطيع، مع أنه يذهب على وجه هو يقول إنه كما مخاطر بنفسه، فهو كالذي ألقى بنفسه إلى التهلكة مع ما يحصل من تضييع أمور الواجبات. يعني لا شك أن سوف يعرض نفسه لتضييع أمور من الواجبات في أمر يغلب على الظن الهلاك. والعلماء نصوا على أنه لو أراد أن يركب البحر وكان البحر مرتجا فلا يجوز أن يركب، وكذلك لو في رحلة في طائرة، لو رحلة في طائرة وأن الهبوط محفوف بالمخاطر، محفوف المخاطر، وقد يحصل للطائرة مثلا بعض العوامل التي تسقطها وهذا من أشياء شهدت، فإن الرحلة في الغالب تلغى ولا يتم يعني تنفيذها لما فيها من المخاطر، ويوافق على هذا أحد مع أنها أمور ومخاطر قد تحصل وقد لا تحصل، فكيف على هذا الوجه؟ ثم هذا في حق المكابرة، حيث أنهم يريدون أن يعيشوا على غير سنة الله سبحانه. الله سبحانه يقول الأرض بسطها الأنام، وقال منها خلقناكم وفيها نعدكم منها وخرجكم تارة أخرى، وقال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فالأرض هي التي وقال والأرض وضعها للأنام، فالأرض هي التي هي محل الحياة وهي محل الموت وهي التي بسطها سبحانه وتعالى، والتي والأرض مددناها مدها سبحانه وتعالى وبسطها وفيها الحياة وفيها يعني منها خلقناكم وفيها نعيدكم من أخرجكم تارة أخرى. هذا هو يعني سنة الله سبحانه، هذه سنة الله سبحانه في خلقه، ومثل هذا مخالف هذه السنن بل معاندة مع ما فيه من هذه المخاطر العظيمة. ولهذا على من أراد أو من خدع بهذه الكلمات عبر دعاية هذه الشركة أن يراجع نفسه وأن يستخير ربه في مثل هذا الأمر الخطير، هذا أمر خطير، عليه أن يستخير، عليه أن ينظر في الأمر وأن يعاود وأن يفكر. ولا شك أنه حينما يقع في الفخ حيث لا يمكن، عندك يندم في ساعة لا ينفع فيها الندم، حينما هؤلاء الذين وقعوا في مثل هذا يقولون يعني نحن قد بينا الأمر، هم يقول قد بين الأمر ونحن لا ليس لنا علينا أي مسؤول، يقولون وقلنا إنها محفوف بالمخاطر، فكيف تعرض نفسك لهذه المخاطر وأنت في سلامة وعافية ولا يعدل بالسلامة والعافية شيئا.